بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا. يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، ويجزل العطايا لمن كان محسنا. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المتنزه عن الصحابة والأولاد، رافع السبع الشداد، عالية بغير عماد، وواضع الأرض للمهاد، مثبتة بالراسيات الأطواد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده يبتغى الطالبين ومنتهى القصاص، يرى دبيب النمل الأسود في السواد، ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد. جاد على السائلين فزادهم من خير زاد، وأعطى الكثير للعاملين المخلصين في المراد. لا إله إلا هو لا شريك له، الرحيم بالعباد. لا إله إلا هو لا شريك له، الذي أعطى وجاه. لا إله إلا هو لا شريك له، المتفضل بالجود والإسعاد. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعباد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلهي، يا من امتدت لمسألته أكف السائلين، وخرت لعبادته وجوه الساجدين، وعجت بتلبيته أصوات الملبين، وطمحت إلى معروفه أبصار الآملين. يا عالم السر والنجوى، يا من إليه المشتكى، يا من عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات، إلهنا، خالقنا، رازقنا. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، تعظم عني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. فسبحان من عظم حلمه وجل كرمه، وما أوسع رحمته، ما أحسن غفرانه، ما أكبر ستره ولطفه، سبحانه وتعالى عما يصفون. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونخفت، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض حوائجنا، وتول أمرنا، ويسر أمورنا، واكفنا كل شر، وأعنا على كل خير، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.